انا عندي قلب سافل وبيجي، هقول له كاتش بيجري ويجي، بحر صايع قوي ومجري وراجل قوي. ايوه رساله لاي حد فرحان في دمعتي، تعال كلمني في جوال بعتها له في وشه سبعه فيكو دخلاوي. اللي ساعه هعمله مشاي، انا دبابه في اي حكايه، انا بمشي والسكينه معاه. طب يلا حد فيكم قلقان في كل شويه انا بطلب فيكم، في كل جوله لازم اجريكم الا قبله في سكه يا اللي ما تعرفوش الجدع. انا مطرش وبتاع تخطيط، جاي في عرفتش جاي بسيط، اصرف ومش عايز تكريم، انا جرداري بيمشي عالويل، انا جرداري بيمشي عالويل. طلع الرجولة من ارض الحاضر باسم الجنتل مصطفى فاطر، خسر قيمك موت بالخطر مصطفى فاطر بيع السين، والاسم اللي عامل كعبلة يعني الرجولة زائد المرجلة، اسم مصطفى فاطر الجنتل مع فروض. انا عندي كلب سافل وبيجي، هقول له كاتش بيجري ويجي، بحر صايع قوي ومجري وراجل قوي مع زميله، وانا زعلني بفرح ما تفهموني يا ولاد الايه، ضحكتي ليه بتزعل، عاوز ازعل دايما ليه، طب خافوا مني بقى خلي بالي، كل اللي خدنا انا هجالي، الدبابه يجي بقى جالي وهقدر اني في بطل. الحب ضرار بهدي العيون بتدق شرار، والجد يجي علي انه هزار، قولوا بصدى وفي الوش صفار، دول جرى حبنا بسلاح دباح، دول جرى حبنا بسلاح دباح. بصم يا عم الجل، انا اضرب بالنار عالكل، اللي معايا بيخون ويقل هيشوف الوش التاني، شدة بصراحة وريت كل اصحابي اللي سابت، انا مخنوق عاوز اموت اسم رنه وباقي اللي منه في اي مكان، واخد سلاحه كاسر جناحه وقف معايا وضع الطيران، سكتي جاحده من خبطه واحده، هتمشي على وشك زعلان، هتمشي على وشك زعلان. من الاخر كده ولا مؤاخذه يا خروف ما تلف المعزه، عما بتمشي تهز لهزه، بتحضرني البربري بتقولي انك موجوع، اخرك يالا تحضنه اتبور، كنت عاوز انا اطلع اشرب كاسي على واحدة ونص ديها، عقودك محتاج حنية زي الملبن وطرية، عينك لو تيجي في عينيا بعد ساعة انا بسرح فيها، ولا ولا ولا اللي بتتعالى، اسحب سكنتك وتعالى، عضلة قلبك شغالة من عيني اكسرانة، انا قدي خبطة عندش، تسحب ايدك ده توحش وهتمشي وانا مفتشة، اشياء حتى انا باجي لو مين، ما بخافش وقلب انا سانا، بعت اصحابي عشان خايفين، انا صاحبي دراع وسلام، ونسيت بدركو بسكره وكاسين، وبيدي خيطت جراحه، وبيدي خيطت جراحه. في العرك انا بخبط فرقه وراسم في الشارع دور، لو عيش او اموت مش فارقه، كده او كده هيكون راجل، ايوه مرشد المح، انا بالسكينه جراحه واللي خصمها اتباعه، انا بعشق اي مشاهد حضره، لقيت الجدار ارض عبد بقى الفرسان، شارع الجواهر ما جابش جابه، اي حضراوي راجل بنحبه، مع فروتو رجوله وشام، اي ارض سايب علام، مع فروتو يعني الزعام، يا عم تكفي فخامتك في قلبنا ورجوله وعيد، وقت اداك انا جامد ومرتد، الجنتة ده مصطفى فاض في اي حتة مش عرفنا، تقوم تقف يالا لما يعاد، هرجى الراجل موجود على الارض، اسلام فضة يعنى ابو مال، شيك ونازي وفي خماك، حب عفرات تسلح ودبا مع اي حد وعمره ما خاف، لو جيت معه وتعمل سفاف، عينا يمك جوه الاسعاف، شكله النزيه طالع لابوه، والناس كلها بيحبوه، بنقوله مهدي الجنتلمان، من هنا كلنا بنحيوه، ريان ده اللي وعدلكم بحاله، جنن كل الناس بجد. خاله العسلية يعني ريان ريان يعني ده حبيب خاله شارع الجواهر فيه عيد ومحل ومسمينه فاضل اخوات رجولة بويد واحدة واسمين على راسنا نشيلوه بيسو بيسارة دبح دبح كابونجالة دبابة سفاح وسع علينا في جدة خلاوي بصمة مصر ابو الاشباح كتب كلامنا مانو الجاح احنا محامي اكنه سلاح واللمبة ده يوسف الجنار ايه ده يعني نجاح على موقع مهرجانات.com